ثم حكم المستحاضة، أو إذا ما كانت تعرف تحديدا الوقت الذي تطهر فيه اختلط عليه ولا تعرف لها عادة، فهنا قال فإذا ذهب قدرها فتقدر ذلك، تقدر ذلك بعادة النساء، بعادة النساء. فأكثر نساء المنطقة والحي والناس والقريبات كم المتوسط؟ إذا فيه واحدة خمس أيام، مجموعة خمس أيام، مجموعة ست، مجموعة سبع، فتأخذ الوسط ستة أيام يكون على هذا الأمر. بعد تقدير الأيام فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني تغتسل، تغسل الدم وتغتسل وتصلي. وكيف تصلي؟ تتوضأ لكل صلاة كما مر معنا، تتوضأ لكل صلاة. جاء في رواية بها تتوضأ لكل صلاة. تعريف في علم الله، تعريف في علم الله، تحيطي في علم الله. أيوة، يعني هي ما عرفة بالضبط كذا، فقد يعني تقدري هذا بعادة النساء، فيكون يعني الأمر طبعا ما هو يقيني عندك، لكن هو في علم الله سيكون على هذا النحو. فتوضأ لكل صلاة، وقلنا أن في ثلاث حالات، إما أن تغتسل كل صلاة أو تجمع، وفي الاغتسال تغتسل ثلاث مرات في اليوم جمع صوري، أو تتوضأ لكل صلاة. وفي جواز استفتاء المرأة بنفسها، وأنها تشافه الرجل فيما يتعلق بأحوال النساء، وجواز سماع صوتها للحاجة. في الحالة الثالثة أنه ما تغتسل، في الحالة الثالثة ما تتوضأ. نعم، طبعا هذا إذا لم تكن تعرف يعني عادتها، أما إذا كانت قدر الأيام التي كانت تحيض فيها تعرف، يكون هذا التقدير بهذا المعنى أيضا يعني صحيح. نعم، دم إجهاد، هذا دم كحاج أو كإجهاد؟ لا، هذا دم نفاس. شفنا إذا كما قلت جواز استماع صوت الحاجة، الصوت عارة، قلنا سابقا صوت ليس عارة، قلنا صح الصوت ليس بعورة، لكن ما يكون موضوع مفتوح بغير حاجة، انت وين ورايح وكذا وهاوي ليش الحاجة، يعني اترك الباب على الاخ الفلاني زوجته داخل فلان موجود لا غير موجود، ما في داعي تمن وليش تريد في شيء نخبره في كذا وهو كذلك، يعني متى يجي احنا جاي كذا وقولي له فلان وعمل، يعني دوشة كثيرة، ليش ايش الحاجة الآن؟ اذا كان في حاجة نعم خليه يتصل علي انا فلان ممكن، هذه حاجة او بقدر الحاجة يعني اقصد، لكن بدون يعني حاجة ما في داعي يعني. كيف قاموا فلان او قاموا فلان ما يحتاج. بارك الله فيك. إذا كان في الشهر الأول أو الثاني قبل نكتب الخلقة. نعم. إجهاض إذا كان قبل نكتب الخلقة. كذلك أنت. نفس الشيء. دم النفاس ليس النساء. النفاس ليس دم الحيوان. نفس دم الحيوان. دم كذلك. نعم. باب غسل دم الحي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. هذا من الحديث مر معنا من الأدلة على نجاسة دم الحيض. والحافظ يقول إن دم الحيض كغيره من الدماء في وجوب غسله. نحن نقول ليس كغيره من الدماء. الدم الذي نحر ابن مسعود جزور وكان على ثيابه يصلى فيه لا يساوي هذا الذي جاء في هذا الحديث. فتقرصه وتفركه وتنضحه بالماء ويعني تعصره حتى يعني يزيل حتى تزيل هذا الدم من ثوبها هذا شيء. و يعني الدم الذي يكون في الجرح ما زال مصمم يصب في جراحاته من امر واسع. هذه لا ما يعفى عن يسير شيء؟ نعم الدم بحيث ما يعفى عن يسير؟ لا يعفى عن أثره كما جاء في بعض الروايات ولا يضرك أثره بعد ذلك. نعم. باب اعتكاف المستحاضة. قرأت الحديث أصبر أصبر من فرج لغنى. نعم نعم. قال حدثنا أصبر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. يعني بعض الحفظ هنا أخذ منه جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهير أن يبقى إلى عند الحاجة لتطهيره تطهره وتغسله. هذا يعني كذلك يعني في الثياب التي يصلي فيها إذا كان فيها شيء من المني شيء من كذا لا مانع من تأخير لا يلزم على الفور. لكن في هناك أشياء تلزم على الفور لا يجوز بقاء مثل البول. يعني أن ينقع البول أو يترك من الليل إلى الصباح يعني يترك فترات طويلة فالملائكة لا تدخل هذا البيت الذي فيه هذا البول المنقوع والمتروك. كذلك إذا سقط بول أو بال ولد أو هذا فضلا طبعا عن نجاسة العذرة كان في غائط أن يبقى هكذا فترة هذا لا يعني يجب غسله فورا ولا يؤخر ما دام أنه يستطيع الإنسان لا يؤخر. الكلام عن البول النجس باب اعتكاف المستحاضة. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. إسحاق بن شهيد الواسطي وخالد بن عبد الله الواسطي الطحان وخالد الآخر حدثنا بن مهران عن عكرمة مولى بن عباس. ففي هذا مشروعية الاعتكاف وفي جواز اعتكاف النساء مع أزواجهم المسجد. في جواز دخول المستحاضة المسجد بل وصلاة المستحاضة، وأنها لا تمتنع من شيء تمتنع منه الطاهر، ولا يكون حكمها حكم الحائض. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن كريمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتكفت مع رسول الله. اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. زين بنت جحش أكثر ما بنت جحش الثلاثة كنا استحل زين المؤمنين وحملة أم حبيبة زوج الرحمن عوف. زينب أم المؤمنين جاء فيها نص. أم المؤمنين زينب جاء فيها نص. نص بإيش؟ ما في الصحة. الرواية التي عند أبي داود لفظ زينب ضعف الشيء. حديث عائشة فيها زينب بنت جحش. عند أبي داود في السنة ضعفه الشيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل كل الصلاة. لا أذكر لكن أذكر أن هذه اللقطة ضعف الشيخ يقينا. طيب راجع شيخ قبل حديث قول عائشة أنها رأت مع الأصفر فقد كان هذا شيء كانت فعلا بديده المقصود. المقصود أنه ماء الأصفر كيف يكون لونه الأصفر تعرفه كيف يكون الماء الذي يكون فيه الأصفر لونه يعني أقرب للصفار هكذا لا يعني في اللون يعني برتقالي هذا. فهذا اللون كانت فلانة من الناس ترى هذا نفس هذا في مركنها في في في التصف من أثر الاستحاضة كان ينزل ويخفف به يعني ينزل بهذا اللون أو قريب منه. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. هذا يدل على أن النجاسة قد يعني تزول بمثل هذا، قد يكون هذا دليل لمن يقول بأن النجاسة تزول بأي ماء من المائعات، لكن في مثل هذه الأحوال أو مثل هذه الأمور أولا هذا شيء يسير قليل قد يعفى عنه ويخفف فيه فيكون بالريق، وثانيا يعمل يعني بهذا النص في حدود ما عمل به الشرع لا نتوسع فيه كثيرا، لأن هذا يحتاج إلى أدلة واضحة كالشمس في تطهير بغير الماء، على أن هذا يحتمل أن يكون فعلت هذا أولا ثم غسلته بالماء. المهم أنها تزيل وتطهر تزيل عين النجاسة. الله. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا منها أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال أبو عبد الله رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ثوب العصر هو يعني ما يكون منسوجا بعد صبغه، أما الذي يصبغ بعد النسج فهذا ينهى عنه. وأيوب بن أبي تميم السختياني وأم عطية نسيبة بنت كعب، والحديث في الحداد على الحداد المرأة على محارمها إلا على الزوج، فعلى غير الزوج 3 أيام فقط، وأما على الزوج 4 أشهر و10. وإذا أراد أن تحد لا تكتحل ولا تطيق ولا تلبس ثوبا مصبوغا، يعني مصبوغ بعد النسيج، إلا ثوب عصب، يعني أنه يكون قد صبغ قبل أن ينسج. قالت وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، وهذا موضع الشاهد، في نبذة من كست أظفار، وهذا الكست أو القسط بالطاء الهندي هو معروف، القسط الهندي معروف، يعني عود هكذا يأخذونه وأحيانا يلقونه ويسألونه يكون مثل زريرة هكذا تضعها المرأة في بعد الحيض في هذا المكان، إذا كانت يعني لا تضع طيب لأجل الحداد تضع هذا مكان الطيب في يعني مكان بعد الحيض لتطيب هذا المكان، هو يعني يستعمل في أشياء كثيرة منها هذا، ومفيد من حيث الفائدة، مفيد للمرأة بعد حيضها. وفي الحديث الآخر إذا كانت غير ليس عليها حداد قال تطهري، خذي ثلث صاع ممسكة، تأخذ قطنة فيها مسك وتتبع أثر الدم يعني في الفرج، يعني تدخل هذه القطعة أو القطنة فيها شيء من المسك تطيب هذا المكان من أثر رائحة الحيض الذي نزل، حتى لو غسلته يعني بالماء وغسل كذا يبقى شيء من النتن، شيء من قذر، شيء من الأذى الذي في الحيض والرائحة، فيتطيب بالمسك. طيب هي الآن ما تستطيع تستعمل الطيب لأنها محتدة على الزوج أو على غيره، فتأخذ هذه القسط الهندي تستعمله مكان هذا الأمر. شيخنا بارك الله فيك، قلنا ثوب العصر إيش هو النهي عنه وإيش هو المباح؟ ما كان قبل النسيج يجوز، يعني صبغ قبل أن ينسج، خيوط صبغت ثم نسجت على هذا ما في بأس، إذا نسج ثم صبغ ولا ينهى عنه. الله أعلم. والأظفار طبعا هو عطر أيضا، نوع من العطر، هو على شكل ظفر الإنسان لكن كبير، وكانوا يعني يحطونه يتبخرون به. يعني يزيل رائحة الكريهة. نعم أكثر مصبوغ في النسل من قبل. طيب يعني هو ليس المراد هو أن لا يكون زينة، يعني هذا التكبير في زمان أحد يتحدث عنه على الثوب أن هو المقصود العام، المراد أن لا يكون هو في نفسه زينة. هذا وهذا. باب ذلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. يحيى لموسى بخير بن عين سفيان ومنصور بن صفية عبد الرحمن وصفية بنت شيبة. قال صلى الله عليه وسلم خذي فرصة من مسك فتطهري بها. وجاء في رواية عبد الرزاق من ذريرة. وقلنا الذريرة هي المسك عبارة عن بودرة مطحون، يعني مطحون، هذه تسمى ذريرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثل يعني هذه البودرة يضعونها للأطفال يكون رائحتها طيبة، فكانت تستعمل هذه المسك وما يسمى اليوم الشبة والشرب، هذه أيضا ممكن تستعمل مع المسك لهذه الروائح لإزالة الروائح الكريهة، ولعلها أيضا تفيد في جوانب أخرى. باب غسل الحيض باب غسل المحيض. قال حدثنا مسلم قال حدثنا في بعض الروايات فيها ماء وسدر، قلت تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتغسل الطهور ثم تصب على رأسها فتدلك دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة. فهذا يعني فيه استعمال الماء مع سدر المرأة الحائض، وهذا أظن أنه مهم للكافر إذا أسلم للحائض. كأن الشيطان لما المسألة هذه لها علاقة بالشيطان متأثر الجسد في فترة يعني عدم الذكر وكذا، الشيطان يؤثر فيها. فلماذا اختير السدر؟ ليس فقط لمجرد تنظيف وإنما لشيء يعني أزيد من هذا. فاستعمال السدر السلف كانوا يستعملونه في الرقى ويستعملونه في السدر ويستعملونه في السحر ويستعملونه في كذا لإزالة هذا الأمر. فلعل يكون هذا له ارتباط بذاك الأمر. فلو استطاعت المرأة أن يكون في مائها شيء من السدر يكون أنفع وأطيب إن شاء الله تعالى للجسد. بارك الله فيكم. ألا ينوب موضوع الصابون والشامبو مكان فرصة من المسك في يوم العالم؟ ما في إشكال، لكن قلنا لعله وجود السدر له يعني عامل أو شيء طيب في الاغتسال هذا. شيخنا حفظك الله، ثم تأخذ فرصة هذه اللفظة موجودة مع تأخذ إحدى كنا معها وسترتها نفس الله نفس الحديث هذا جاء في مسلم أسلاب الشيخ في مسلم لفظة الحيض أنا متكلم فيها. نعم لفظة الحيض متكلم فيها يعني. ما يعني إيش الإشكال؟ ما فهمت. هذا في موضوع في نفس الحديث في تلقى المرأة رأسها، هذا الحديث من في الجنابة أو في الحيض، لكن حديث مسلم في جزئية معينة ما هو في كل الحديث في الحيض وفي في الجنابة، لكن هل تنقض شعرها لهذا للحيض؟ هذه اللفظة في هذا الموطن هو المتكلم فيه. باب غسل المحيض. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث التسبيح عند التعجب أيضا، في مشروعية الكنايات فيما يتعلق بالعورات، في سؤال المرأة العالم عن أحوالها، الأحوال التي يستحى منها ولم يمنعهن الحياء أن يتفقان في الدين، وفيه كذلك تعليم الجاهل بحضرة العالم، وفي فهم عائشة رضي الله عنها وفق عائشة فهمت ما لم تفهمه المرأة، في الأخذ على المفضول بحضرة الفاضل، في صحة العرض على المحدث إذا أقره ولو لم يقل نعم، لأنها شرحت هذا لعائشة شرحت لها، وهي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا، في أنه لا يشترط في صحة التحمل فهم السمع لجميع ما يسمعه، قد يفوت بعض الشيء لا يفهمه، المهم أنه يفهم الشيء الذي لم يفهمه يستوضحه. لذلك لا نرى يعني تدريس غير تفهيم، إذا كان الشيخ لا يستطيع أن يفهم لأي عارض من الأمور فغيره يفهم عنه، إما إذا كان مثلا أعجمي يترجم له من غيره، إذا كان لم يفهم هذه المسألة غيره من الطلاب يمكن يفهموه. المهم لا تمر الأمور هكذا، اسمع وخلاص الحديث حدثنا فلان حدثنا فلان وامشي بدون فهم، وما فائدة العلم؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم في القرآن لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث، نهى عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث لأنه لا يفقه. فما دون ذلك من الكتب من باب أولى، القرآن الذي قرأته ذاتي عبادة لا تقرأ غير الفهم، واضح ولا؟ وفيه الرفق بالمتعلم والتباس العذر له، وفيه أن المرء يستر عيوبه ما أمكن، وهنا العيوب رائحة كريهة، لأنه قد شم منها رائحة من زوجها من غير زوجها، نام في حجرها شم رائحة أعوذ بالله، طب ليش؟ لابد أن يكون هذا المكان مكان طيب، في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه وشدة حياته، وهذا خلق الإسلام حياة. باب انتشار المرأة عند غسلها من المحيض. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك، ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. سيأتي معنا تفصيل لهذا الحديث. هذا بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم.